في رواية على الله فإن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، تعني في ليلة المعراج من ادعى أنه رأى ربه فقد كذب. قال وثبت في الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه. وقال ابن أبي حاتم ذكر محمد بن مسلم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن معين قال سمعت إسماعيل بن علي يقول في قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال هذا في الدنيا. قال وذكر أبي عن هشام بن عبيد الله أنه قال نحو ذلك. وقال آخر لا تدركه الأبصار أي جميعها، وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له في الدار الآخرة. هذا تأويل فيه نظر، الأول هو الأقوى، وكذلك الأخير نعم ما سيأتي معنا من أن نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية في الآخرة، لأن الإدراك له معنى أخص هو رؤية بإحاطة. وقال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من الآية إنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. أما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى عن كافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. وأما السنة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجرير وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات الجنات. جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه، آمين. وقال آخرون لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك، فإن الإدراك أخص من الرؤية ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو، فقيل معرفة الحقيقة فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون، كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته، فالعظيم أولى بذلك وله المثل الأعلى. وقال آخرون المراد بالإدراك الإحاطة، قالوا ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، وفي صحيح مسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولا يلزم منه عدم الثناء فكذلك هذا، وهذا القول بأن نفي الرؤية أو نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، هذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال لا يحيط بصر أحد بالملك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال حدثنا أصباط عن سماك عن عكرمة أنه قيل له لا تدرك الأبصار قال ألست ترى السماء قال بلى قال فكلها ترى. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار هو أعظم من أن تدركه الأبصار. فهذه الآثار عن ابن عباس ثم عكرمة ثم قتادة ترجح القول الأخير بأن المراد عدم الإدراك لا نفي الرؤية. وقوله وهو يدرك الأبصار أي يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه، لأنه خلقها كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد يكون عبر بالأبصار عن المبصرين كما قال السدي في قوله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار لا يراه شيء وهو يرى الخلائق. وقال أبو العالية في قوله تعالى وهو اللطيف الخبير قال اللطيف باستخراجها الخبير بمكانها والله أعلم.